الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فراح نعيد هذا اللي ذكر ما ماذا بالأمس. بالأمس هكذا قلنا الإشكال الثاني من هدف البحث لكم سوها وياش وياش نمشي لو تخرجت الموضوع عليكم. الإشكال الثاني على الرواية الثالثة أيضا ذكره الشيخ الأنصاري. الإشكال الثاني مضمونة تاهي مضمونة ما بيجي. قال إذا كان الاستصحاب يجري يا استصحاب عدم الاتيان بالرابعة فلازمه الاتيان بالركعة المشكوكة متصلة لا منفصلة لازمه ذلك مع ان هذا مخالف للمذهب. هذا كان على مقدار كافي بعد بني عزمني في الزيادة هذا ما مشغل به. فالمقصود اذا هذا كان الاشكال الثاني. اجاب الشيخ العراقي رضوان الله عليه عدة اجوبة هي موجودة. الان الجواب الاول للشيخ العراقي قلت هذا الاشكال غير مهم حير العلماء. الجواب الاول هذا للشيخ العراقي قال على انه الذي حصل من الامام حينما قال ماذا قال الامام هكذا قال أضاف إليها شنو أخرى ولا ينقض اليقين بالشك. من هذا لا ينقض اليقين بالشك؟ هذا اللي بشك بين الثلاث والأربع. الإمام إيش قال؟ يأتي بالركعة المشكوكة قام فأضاف إليها أخرى الواحد وبعد جاء التقاعد ولا ينقض اليقين بالشك يعني الصادر من الامام امران. اذا قاعدة الاستصحاب صدرت من الامام واي جملة تدل عليها في كلام الامام لا تنقض اليقين بالشك. وصدر شيء ثاني من الامام وهو ماذا؟ طبق الامام هذه القاعدة قاعدة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك طبق علينا على مورد الشك في عدد الركعات ونتيجة التطبيق ما هي؟ استقطب نتيجة التطبيق. نتيجة التطبيق هذا واحد هذا يطبق الاستصحاب أن يأتي بركعة متصلة وأشار إلى ذلك الإمام بقوله قام فأضاف إليها أخرى يعني متصلة يعني متصلة. يعني الشيخ العراقي اختار أن المراد من الركعة ركعة متصلة لا الركعة منفصلة. حينئذ إذا كان الصادر من الإمام أمرين سنقول لا نقول بأنه أصل طرح القاعدة صدر لا للتقية يعني الإمام من قال لا تنقض اليقين بالشك ندري في إصالة الجد وعدم الهزم لكن الإمام لما طبق على هذه القاعدة على المورد اللي بنتيجة التطبيق الشك ماذا تقتضي؟ أن يأتي على رأي الشيخ العراقي بالركعة المتصلة. هذا التقدير كان تقيتي أما أصل القاعدة لما انطرح الإمام لم يكن متقيا إذا هذا كان، إذا هذا الكلام الشيخ العراقي كان، أما طرح القاعدة لم يكن للتقييد، لكن تطبيق القاعدة الإمام لما طبق كان مناسب ما يطبق قاعدة الاستصحاب، لأن لو طبقها قاعدة الاستصحاب يكون نصلي يأتي بالركعتين متصلة. فليش الإمام طبق؟ نقول طبق للتقييد. إذا أردنا أن نأخذ بهذا الكلام، بهذا البيان للشيخ العراقي، بالتالي إشكال الشيخ الأنصاري الإشكال الثاني راح يندفع إلى ما راح يندفع بالتالي، بل الإشكال راح يندفع، يعني الإشكال الثاني يقول هو الإشكال، كان يقول ما يمكن التمسك بهذه الرواية. ليش؟ لأن إذا كان المقصود من الركعة الركعة المتصلة، هذا إجراء الاستصحاب هنا صحيح يقتضي الركعة المتصلة، لكن هذا مخالف للمذهب. إذا المقصود الركعة المنفصلة هذا موافق للمذهب، لكن الاستصحاب لا يقتضي الركعة المنفصلة. الشيخ العراقي ايش قال ابن بالتالي؟ يدل على انه المراد من الركعة الركعة ماذا؟ المتصلة. والامام طبق هذا الاستصحاب لاتيان الركعة المتصلة. شنو تقول ايها الشيخ العراقي ايها الشيخ العنطاري؟ تقول هذا مخالف للمذهب، فياه المخالف للمذهب. أصل الاستصحاب لتطبيق إهنامه. أصل الاستصحاب مخالف للمذهب، لتطبيق لوجود الركعة المتصلة، هذا مخالف للمذهب. تطبيق لوجود المتصلة، هذا مخالف للمذهب. فهذا نحمل على التقييد. التطبيق نحمل على التقييد. أما أصل القاعدة، شبت لال التقييد، جدية أصالة الجد، تجري فيها فيمكن التمسك لعد قاعدة الاستصحاب. غير أن في هذا المجال نقول التطبيق تقيتي، أن أصل قاعدة الطاحين هذا غير تقييد، لا للتقييد، فيمكن أن هكذا الرواية تكون دالة على حجية الاستصحاب. غير أن في هذا المجال لا يمكن التمسك بها والتطبيق كل التقييد. خب قلت الشيخ العراقي أمس بينت بالعكس، التفت إلى نفسه وأنه يمكن أن يقال هكذا، أنه إذا كان أصل القاعدة لا للتقية، يعني طرحت للجد على نحو الجد، فالتقية أين تكون؟ في التطبيق. هذا خمسمية الاحتمال الأول، خمسمية الاحتمال الأول. ويوجد احتمال ثاني وهو أن نقول التقية كانت أين في أصل القاعدة، وحينئذ في مقام التطبيق هل تحصل تقية أخرى غير تلك التقية الأولى؟ كلا بعد، لا تحصل تقية غير تلك التقية، فالتطبيق لا يكون حينئذ. مشتمل على التقية، وإنما التطبيق يكون جديا، إنما التطبيق يكون تقية في متى؟ إذا طرح القاعدة كان جدي فالتطبيق في التقية. فإذا سلمنا هذا، يعني يوجد احتمالان، احتمال الأول التقية تكون في جانبنا، أين تكون التقية في الاحتمال الأول؟ في التطبيق. احتمال الثاني التقية وين تكون؟ في أصل القاعدة. الشيخ العراقي أي احتمال يفيده ويريده هو؟ اي احتمال يريد الشيخ العراقي حتى يرده الشيخ الانصاري؟ يا احتمال الاول والثاني نظركم الاول يعني كان يجري اصاله عدم التقيه وين هكذا الاحتمال الاول كان يريد الثاني يقول لا تقيه في طرح القاعده التقيه فيما التطبيق هو التفت الى نفسه انه كما ان الاصل عدم التقيه في طرح القاعده والتقيه وين في التطبيق اللي كان يصير الاحتمال الاول هذا الشيء هذا معارض بينا بالاحتمال الثاني بان نقول الاصل يقتضي عدم التقيه وين في التطبيق يعني التقيه وين راح تصير في اصل قاعده وهذه ذره شوف العراق ما يريده فتصير معارضه فما يثبت حينئذ بالتالي الاحتمال الاول الاحتمال الاول شنو هو الذي يقول بالشيخ العراقي ان تقيد في التطبيق فقط وان القاعده فيها جديه هذا شغل لا يثبت هذا اشكال العراقي سجل على نفسه اجاب الشيخ العراقي عن ذلك بأن إصالة عدم التقية في الاحتمال الثاني يعني إصالة عدم التقية في مقام التطبيق هذا مقصودي يعني إصالة عدم التقية في التطبيق لا تجري لا تجري التقية في التطبيق لماذا لا تجري إصالة عدم التقية في التطبيق يقول لأن الأصل إنما نجريه متى إذا أنتج لنا ثمرة ماذا عملية إذا من وراء إجراء الأصل ثمرة عملية موجودة الأصل لا بأس بجريانه أما إذا من جريان الأصل لا نستحصل علينا على ثمرة عملية فلا يجري الأصل حينئذ نأتي ونقول إصالة عدم التقية في التطبيق لا تجري لماذا؟ لأنه لا ثمرة بجائها كيف؟ يقول لأنه نحن متى نستفيد من التطبيق متى هناك ثمرة عملية اذا كان التطبيق جدي لقاعدة جدية يعني قاعدة جدية حينئذ اذا كان التطبيق جديا ليس بتقيتي نستفيد يعني الاستفادة من التطبيق مش وقت اذا كان التطبيق جدي لكن لقاعدة علم جدية اما اذا كان التطبيق جدي لكن لقاعدة ماذا تقية لا تقية فهذا هذا التطبيق ما راح نستفيد شيء فاذا الخلاصة التطبيق انما نستفيد منه اذا كان تطبيقا جديا لقاعدة جدية وفي مقامنا نحن نجزم بأن التطبيق ليس جديا لقاعدة جدية ما شو ولا ليس التطبيق جدي لقاعدة جدية بل إما وإما إما التطبيق ماذا جديتي والقاعدة جدية هذا ما راح يفيدنا بعد التطبيق وإن التطبيق جدي لكن لقاعدة ماذا هي لا تطبيق فهذا أيضا ما يفيدنا التطبيق فبالتالي إذن نحن نجزم بأنه لا يوجد عندنا تطبيق جدي لقاعدة جدية فإذا نجزم بأن هذا ليس موجود فإصالة عدم التقوية في التطبيق لا ثمرة فيها. يعني ما راح نستفيد شيء من وراء إجراء هذا عدم التقوية. وهذه من النكات الجميلة اللطيفة التي التفت إليها الشيخ العراقي، أنه إصالة عدم التقوية في التطبيق لا تجري لأن بلا ثمرة، إذ نحن نعلم بأن هذا التطبيق ليس تطبيقا جديا لقاعدة جدية. وما دمنا نجزم بذلك اذا من فائدة تقول الاصل عدم التقية في التطبيق؟ ما في تقية في التطبيق وما راح تستفيد وما في تقية في التطبيق. التقية راح تصير ايه اذا ما في تقية في التطبيق؟ حتى لو بدنا في تقية اذا ما في التطبيق اين التقية؟ في أصل قاعدة. إذا صار قاعدة تقية إذا راح يصير هذا التطبيق تطبيق جدي بقاعدة ماذا فيها تقية، كان التطبيق ما راح نستفيد منه. فإذا بالتالي إصالة عدم التقية في التطبيق بلا ثمرة، حتى لو جرت إصالة عدم التطبيق إصالة عدم التقية في التطبيق وثبت أن التطبيق لا تقية فيه، مع ذلك أنت لا تستفيد. لماذا لا تستفيد؟ لأن راح يصير التقية وين إذا ما موجودة في التطبيق؟ موجودة في أصل القاعدة. إذا موجودة في أصل القاعدة ما راح تستفيد من التطبيق، فإن التطبيق نستفيد منه إذا كان تطبيقا جديا، لكن القاعدة ماذا؟ جدية أيضا. فإذا على هذا الأساس اتضح إصالة عدم التطبيق لا تجري، وإذا لم تجري إصالة عدم التقية، العطف صار اشتباه عدم، إصالة عدم التقية في التطبيق لا تجري، إذا لم تجري تبقى إصالة عدم التقية وين؟ في أصل القاعدة، في أصل القاعدة بلا معارضة. فنجري اذا اصالة عدم التقية في اصل القاعدة من دون ان تعارض باصالة عدم التقية في التطبيق. اذا اصالة عدم التقية في التطبيق ما لا تجري بلا ثمرة، سيبقى اصالة عدم التقية في القاعدة في اصل القاعدة يجري بلا معارض. واذا جرى اذا استفدنا وثبت بذلك الاحتمال الاول، يعني ثبت انه في اصل القاعدة لا يوجد تقية، التقية موجود وين؟ بالتالي راح تنحصر اذا ما موجود في القاعدة في التطبيق، وهذا هو الذي كنا نريده. تطبق العبارة. وقد اجيب على هذا الاعتراض باجوبة منها ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الاول. الشق الاول شنو هو؟ يعني نقول على ان المقصود من الركعة الركعة الموصولة دون المفصولة، المفصولة هي الاحتمال التنشق الثاني. نقول للشيخ العراقي اذا المغاد الركعة المتصلة يعني لازم ذلك انه اكو تقية موجودة، لان هذا مخالف مذهب الجعفري الاتهام بالركعة المتصلة. يقول طب نقول التقية في تطبيق الاستصحاب لا في اصل قوله لا تنقض اليقين بالشك. لذلك قال وحمل تطبيق الاستصحاب، التطبيق هذا نحمل تطبيق الاستصحاب، هذا الاستصحاب الذي مقتضي للركعة الموصولة المقتضي صفة علمة لتطبيق الاستصحاب أو للاستصحاب نفس الشيء، نحمل التطبيق على التقية مع الحساب على جدية الكبرى. يعني الكبرى أصل قاعدة نقول طرح ماذا جديتها مع الحساب على جدية الكبرى وواقعيتها، واقعيتها حتى التفسير علما على الجدية، يعني مع الحساب على جدية أصل القاعدة وعلى أنها واقعية ليست تقية فيها. إذن فإصالة الجهة والجد إصالة الجهة شنو؟ إصالة عدم التقية. إصالة عدم التقية هي إصالة ماذا يسموها؟ الجهة، يعني تثبت لنا جهة الصدور أنه صادر للجد لا للتقية لا للخزن هاي يسموها في عالم التقية إثالة الجهة، لأن تثبت أن جهة الصدور، وأن جهة الصدور هي بيان حكم واقعي، وليس ماذا هي الهزل وغير ذلك. فإثالة الجهة التي هي عبارة عن إثبات الجهة، ونفس الشيء أيضا في عالم التقية. النافية للهزل والتقية إثبات الجهة، إثبات الجهة الذي عبارة عن تلتين ماذا؟ الهزل، التقية وغير ذلك. ثبت ان انا من البيان الواقع صدر تجري في الكبرى دون التطبيق، وعن التطبيق احملناه على انه للتقيير. فان قيل عند احتمال العكس، يعني الكبرى طرحت للتقيير، فالتطبيق بعد ما يكون فيه تقية، التطبيق يكون فيه تقية، هذا الكبرى طرحت للجهة. فإن قيل إن الكبرى، يعني أصل قاعدة، إن كانت جدية فتطبيقها شو يصير حينئذ؟ غير جدي. تطبيقها في السوري تقيتي. وإن كانت سورية، يعني الكبرى، يعني الكبرى كانت للتقية، طرحت سورية لا جدية، فتطبيقها بما لها من المضمون، يعني بما لها من المضمون هذا السوري، تطبيق المضمون غير تطبيق المضمون السوري يكون في هذا جديد عقل، وأنه لي فيه ماذا يكون سوريا التطبيق، إنما يكون سوري شكل إذا كان تطبيق لمضمون ماذا جدي. تطبيق الجدي يمكن ان يصير سوري، اما تطبيق السوري شيء يكون جدي بعد لا يكون سوري، سوري لا يتطور. فاذا فإصالة الجدي في الكبرى، هاي إصالة الجدي الكبرى هي اللي كان يقصد العراقي يريدها اما تفيده، نعم هي اللي كانت تفيده، إصالة الجد عدم التقوية، يعني في الكبرى اللي انت كنت تريده يا ايها الشيخ العراقي تعارضها إصالة الجد في من؟ في التطبيق. فإن قيل قلت من اللي هو قائل؟ والعراقي هذا قاعد يحكي، كان الجواب هذا العراقي حسب ان إصالة الجد في التطبيق لا تجري اذ لا اثر لها. ليش ما لها اثر؟ لاننا نعلم للعلم بعدم كون التطبيق، بعدم كونه كونه لها علم ترجع التطبيق، يعني نعلم بعدم كون التطبيق تطبيقا جادا لكبرى جادة، بل إما أكو ماذا تقية في الكبرى، إما أكو تقية هي في التطبيق، فحتما ما يمكن تطبيق جدي لكبرى جاد. إذا ندري بعد أسعار التقية في التطبيق هم هذا لا تجري، للعلم بعدم كونه كون التطبيق تطبيقا جادا لكبرى جاد على أي حال نعلم بذلك. فإذا نعلم تفتش بإسالة عدم التقية في التطبيق، هذا أقصى ما يثبت لك أنه في التطبيق ما في تقية، ولكن في الكبرى راح يصير التقيير، في القاعدة راح يصير التقيير. كما راح نستفيد من ورائي إصالة عدم التقيير في التطبيق شو؟ إذن بالتالي فتجري إصالة الجهة، سألت الجهة شنو هي إصالة عدم التقيير؟ في الكبرى بلا معارض. هذا ما ذكره الشيخ العراقي وهو كلام متين جدا، ولكن يرد عليه مع متانته، يرد عليه الجواب جدا بسيط، انه بالتالي يا ايها الشيخ العراقي انت تريد ان تقول الامام كلما كان اتقى، وشي احمد اتقى بالتالي، لكن التقية وين تفعلها؟ في التطبيق، مو شيء ولا بس بالتالي تقول الإمام اتقى، لكن اتقى في التطبيق. يرد عليك أنه أصل احتمال التقية جدا ضعيف في التطبيق وفي القاعدة، في اثنين في ثلاثة ضعيفة التقية، التقية احتمالها ضعيفة نعم. ليش؟ لأنه أولا الإمام تبرع دينا بهذا السؤال والجواب، زرارة لم يسأل، الإمام سأل، الإمام ابتداء هكذا قال. وإذا كان الإمام ابتداء إذا يحب يتقي ما يجي الابتداء أن يقول، وإذا شك الشخص بين الثلاث والأربع قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين. هو الذي يتقي يحكي ويسكت، الذي يتقي ما يحكي إلا إذا سألوه، إلا إذا كلموه إلا هو لا يتكلم. اللي يتجدع فالأمر واضح، فالإمام إذا كان صدق في مقام تقية أصلا لم يكن يتبرع بالسؤال، فالتبرع دليل على أنه لم يكن في مقام تقية أصلا. أولا يبعد التقية، وثانيا إذا إنسان يتقي يتكلم قليلا أو يتكلم كثيرا، مناسب شنو؟ يتكلم قليلا أو كثيرا؟ مناسب يتكلم قليلا بقدر ما تقتضيه التقية، مع أن الإمام ما شاء الله هناك قد حكي. ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يخلط أحدهما بالآخر، بل يبني ماذا على اليقين، ولا يعتني. هذا حكي حكي إنسان ماذا، كلام إنسان الذي ماذا أصلا في مقام الذي مزاج منشرح إليه، وليس هناك تقية، وليس هناك عدد، وإلا ما معنى هذا الكلام المتواصل الكثير؟ فهذا هاتان القرينتان تبعدان كون الإمام في مقام تقية، أصلا ما احتمال هذا يعني خارج الظاهر، لا في مقام تقية ولا في مقام ماذا. أصل قاعدة فلذلك كنت تفتشون ماذا عن جواب آخر لهذا الإشكال. أمر أن طلب المشهد لأنه هي التقنية لأنه هي التقنية لا إذا واحد يجي هذا يعني لا عبارات فهذا فيما صدق، احنا قلنا تكراره يريد يبين على أنه ماذا لا يخلط أحد، يعني يريد يبين على أنه تأتي بها ماذا منفصلة ولا تأتي بها ماذا، بل يعني وجه لا تخشى من التقية لا يعني بعبارة أخرى هكذا الشيخ العراقي يقول طبق الاستصحاب هنا تطبيق الاستصحاب تطبيق الاستصحاب الذي نفيش تشفي صار حكم قائد للعمل ما ينطق ماذا من الإمام لا نتيجة التطبيق ستصير موافقة للعامة، لأن في التطبيق الرابع عشر راح تصير تطبيق الاستصحاب الذي نحيش تراك حال متصلة، هذا حينئذ يكون موافق ماذا للعامة، هذا يكون للتقية. فإحنا نقول الاحتمال أن الإمام أصلا كان في سنة التقية حتى في مقام التطبيق هذا بعيد، لأنه يتبرع أولا هو وثانيا هذه التأكيدات المتواصلة، ولكن الانصاف ان الحمل على التقية ترى بعيد جدا. التطبيق في اصل قاعدة او في التطبيق ما يأثر لكن بعيد. ليش؟ اولا وثانيا، اولا بملاحظة ان الامام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، الشك الرابعة هذا فرض الشك هو تبرع به وضع لزرارة، زرارة كان سائل عن الشك بين الواحد بين الثنتين والاربع، اما بين الثلاث والاربع لم يسأله. هاي واحد. ثانيا وأن الجمل المترادفة التي هي أن نعطف عليها أن الجمل عطف على أن الإمام، يعني بملاحظة أن الإمام هذه ملاحظة أن الجمل المترادفة التي استعملها الإمام سلام الله عليه تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو الميت لا تدل منه يتقي. ومنها ما ذكره صاحب الكفاية، هذا الجواب الثاني التفتوا إليه. واحد من الخارجين لعله هذا ذلك. لكن هي هذا الناس بعيد يعني كما هذا قد كما تقول. الجواب الثاني للشيخ الآخر رضوان الله عليه، نحصل الجواب الثاني أن هكذا قال الشيخ الآخر تقي ما تقي بعد ما سواني. شوف ايش أجاب، قال على أن الإمام أجل الاستصحاب، لكن إذا أجري الاستصحاب ما هو أثر إجراء الاستصحاب؟ كم أثر إلى الاستصحاب؟ هل أثر واحد أو إلى أكثر من أثر واحد؟ أثر ما هو؟ يقول الاستصحاب لو جرى له أثران، الأثر الأول أنه لا بد وأن تأتي بركعة، هذا الأثر الأول، لم أقل متصلة أو منتصلة، قلت بركعة أفضل ركعة. أنه إذا استصحاب عدم الإتيان بالرابعة جرى الأثر الأول الذي يتبدى بالإصلاحات ماله، أنه لا بد وأن تأتي بركعة، بشرك هذا سماء لم أقل متصلة أو منتصلة أفضل ركعة، هذا مسلم، هذا الأثر الأول. والأثر الثاني للاستصحاب هو أن هذه الركعة التي لا بد أن تأتي بها، لا بد أن تأتي بها ماذا؟ متصلة، متصلة يعني شنو؟ قبل التشهد والتسليم. يعني التشهد والتسليم ايش راح يصير؟ مانع، منين مانع؟ من صحة. الأثر الثاني أن هذه الركعة من اللازم الإتيان بها ماذا؟ متصلة، يعني التشهد والتسليم ماذا؟ مانع من صحة الصلاة. إذا أردت أن تأتي بالتشهد والتسليم متى؟ مانع يصير. إذا أردت أن تأتي به متى؟ قبل هذه الركعة المشكوكة، فيصير مانع حينئذ. هذا التعبير أريد التفصيل إليه، لأنه الأثر الثاني لا تعبر عنه بتعبير سهل، لا تعبر عنه بتعبير صعب. التعبير السهل شو يقول؟ الأثر الثاني شنو هو؟ أن هذا الركعة ماذا؟ متصلة، الاتصال يعني. هذا تعبير وايد سهل. تعبير الصعب ماذا؟ تعبير الصعب يعني التشهد والتسليم شو يصير؟ مانع قبل الاتيان بهذه الركعة المتصلة، بهذه الركعة المشكوكة. لكن هو صاحب الكتاب عبر بينا بمانع التشهد والتسليم، امام في الكتاب هكذا، ايش التدريب هذا؟ ايش يخلي دانا تعبير اخر وهو ماذا؟ الوصف. قالوا يعني لازم أن تكون ركعة ماذا؟ متصلة. فإذا اتضح أن الاستصحاب له هذين، له هذان الأثران، إذا هذا اتضح حينئذ نأتي ونقول بأنه الإمام سلام الله عليه أجرى الاستصحاب. حينما أجرى الاستصحاب مناسب ماذا؟ أن يترتب ماذا؟ كلا هذين الاثرين، يعني اصل الركعه لازم اتيان بها وبعد ولازم اشوفهم متصله، يعني التشهد والتسليم معنا. لكن نقول قامت الضروره المذهبيه، ضروره المذهب الجعفري الشيعي، على انه الركعه منفصله لا متصله. ما هذه الضروره ترفع لنا يا اثر؟ الاثر الثاني المانعية الفاحل. فبالتالي راح يلزم ماذا؟ لا ان الاستصحاب اصلا لا يجري، يجري ولكن يلزم فيه التخصيص. تخصيص يلزم، تخصيص بالاثر الاول دون الاثر الثاني، فبالتالي جرى الاستصحاب، لا انه لم يجري، جرى وثبت به الاثر الاول. الكفاءه هذه وايد جميله، انتظر هذا الجواب الثاني للاخر. فالخلاصه الاخر يقول استصحاب النقل يدري. طب شنو شدرته؟ طب قول لي اشكالك شنو؟ انت عبر جنابه بالجلد قلت اذا يجري من اللازم الاتيان بركعة متصلة، وهذا مخالف للمذهب الجعفري. شو قال الاخر؟ الاخر يقول المخالف للمذهب الجعفري اصل الركعة هي الاتصال. لا المخالف للمذهب الجعفري الاتصال. فاذا كان المخالف الاتصال حينئذ نقول الاستصحاب لم جرى له هذان الاثران، اصل الناس البعض الاتصال نرفع اليد عن الاتصال لاجل المذهب الجعفري، بس يرفع حينئذ الاستصحاب جاري يثبت لنا يا اثر الاثر الاول وهو اصل الرفع. فإذا النتيجة لا يلزم عدم جريان الاستصحاب رأسا، بل نقول يجري يعني لا بأس أن نلتزم يجري محظور ما بهذا. غاية الأمر نخصص هذا الاستصحاب. شو التخصيص؟ نقول لولا التخصيص كان مقتضاه ماذا؟ أن يترتب كل الأثرين عليه، لكن بسبب الضرورة المذهبية الجعفرية يترتب خصوص احد الاثرين وهو اصل الاثر الاول، يعني اصل الاشياء بالرفع دون الاثر الثاني، فلا بأس لأصولية لفقيه انتاثر الجواب ان يلتزم بانه استصحاب يجري لا بأس. غاية الامر يختص جريان لترتيب الاثر الاول ولا نرد الاثر الثاني لاجل المذهب الجعفري، لانه اصلا لا يجري. وانت حضرت جنابك ايها الشيخ العنفاري ايش قلت؟ اصلا هنا الاستصحاب ما يمكن يجري لانه مخالف للمذهب الجعفري. اذا اريد مثل الاستصحاب لازم لك عبد التصل، نقول لك لا يا واش يجري الاستصحاب يثبت الاثر الاول وهذا الاثر الثاني مرتبه لاجل المذهب الجعفري، وهذا معناه تخصيص في آثار الاستصحاب وليس تخصيص وليس معناه رفع اليد عن أصل الاستصحاب، ليس معناه أصل ما يجري مطبق. ضرورة أن يخلي الاستصحاب في من الاستصحاب شنو ضرورة؟ شنو ضرورة المذهب يخلي رفع منفصلة دون الانفصال؟ لا تقول يعني المذهب الجعفري ليش اتصال؟ لا شنو الضرورة يعني؟ لا مقصودي تسأل على أنه لماذا الضرورة المذهبية اقتضت هذا الشيء؟ الشهاد على انه ماذا ضرورة مقتضت هذا الشيء، هذا من نقاط اخرى تشمل بينه مو بعيد على انه لاجل انهم تلقوه من الامام سلام الله على الوالد هاي النكسه يعني هيك شيء. لكن في المتعه ترتكب ان الشيعه تسالموا على هذا الشيء ان الركعه منفصله لا متصله، اما تلتصاليها مش عارف ما المشهد هذا لابد يقول من الامام. كان رسول الله قاعدة في الليل يعني هذا الشيء يكون مذهب جعفري أنه مخالف وافقا يكون يعني مذهب يعني أنا رح تسوي الطرق على المفصلة لكل مذهب الجعفري يكون مذهب القاعدة يعني بحال أول ما أشوف المذهب الجعفري ما يوافق ما يوافقه حتى لو كان لقاعدة الاستصحاب أو غيرها يعني اذا فرضت دائما هي دائما اذا عندي قاعدة تختفي اثرين احد الاثرين ماذا يخالف المذهب الجعفري فتلك القاعدة اجريها واطبق ماذا الاثر الاول لا بأس بذلك. شكدي افترض اريدا اقول على انه الاصل على انه يحمل ارنب ما راطاه من اجراء هذا الاصل ايش يلزم انه طاهر وبعد ماذا حلال الطلبه الحليه ملازمه للطهاره لا يؤهى الى هذين الاثر، لكن افترض على انه الحليه مخالفه لمذهب الجعفري، اذا مخالفه هذا مو معنى اثبات الطهاره اصلا ما تجري تجري، ولكن ماذا نخصصها فيما بالاثر الاول دون الاثر ماذا الثاني لا بس. ومنها ما ذكره صاحب الكتاب رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة مجارد من نجري أصار على الأسلام الركعة الرابعة نقول الأصل لما أصل الركعة الرابعة شكرا كم أصل لو أصلها هذا على الأسلام الرابعة أي صفحة على الأسلام الرابعة النص سبحان الله يعني هو أيضا هو الأصحاب المناثرة إذا كان المستفحب له هذا الأصل فبعدين يصرع السيد الأصحاب بعدين يصرع أحدهما وجوب الإسلام برد أصدر والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذا الركعة وتعبير السهل شو الشان أنا يعني رفع المتصل ومقتضى إذا كان عدم الإتيان بالرابعة يبتلي ذنب الأثر فلما نستصف عدم الإتيان يعني كل الأثر يكون مرتبة ومقتضى استصحاب العدم المفتول يعني عدم الإتيان بالرفع الرابعة التعبد بكل الأثر غير أنه قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط شي خصص يخصص دليل الاستصحاب ويصرف دليل الاستصحاب الى خصوص الاثر الاول الى التعبد بالاثر الاول بمعدة الاستصحاب دون الثاني فاجراء الاستصحاب مع التبعيد في اثار المعدة صحيح هذا اسمه هذا نستصحب ما اتفق نستصحب الشيخ الأنصاري كان يقول أتنبري غير مستصل لأنه يبدأ الركعة المتصلة وهذا مقاله لنظر الجعفري نحن نقول نستصعد لكن لا نرتب كل الأثرين نخصص ماذا دليل الاستصحاب ونجعله ماذا مقتضي ترتيب الأثر الأول ونلاحظ على ذلك تدل على أن لاحظ الرد شلون إن قلنا ماذا للشيخ الآخر رضوان الله عليه نحن نسألك هذا السؤال وأنت جاوبني الأثر الثاني ماذا قلت لعدم الإتيان بالرابع على الاستصحاب عدم الإتيان بالرابع الأثر الثاني الأثر الثاني الأثر الثاني شو مش كان الاتصال يعني أن التشهد والتسليم مانع طيب انا اسألك هذا اتصال الركعة الرابعة بالركعة الثالثة شرط لكن شرط واقعي لو شرط علمي هذا التعبير ما ادري كيف تفسيره شنو شرط واقعي شرط علمي شرط واقعي يعني شنو معنى شرط واقعي يعني واقعا من كانت بيده الركعة الثالثة واقعا من شراعة الصلاة ماذا ان يعتبر الرابعة متصل ولا يجوز الفصل علم انها الثالثة وتلك الرأم لم يعلم كان شرط بالتالي هذا شرط ثالث واقعا هذا يسمونه شرط ماذا واقعي من قبيل شنو شرط واقعي نجاسة الدم الدم نجس اشتراط الوضوء في الصلاة شرطية الوضوء في الصلاة شرطية ماذا واقعية يعني بالتالي علمت انت متوضئ او ما علمت بالتالي الوضوء شرط او ليس بشرط شرط فمن صلى من غير وضوء وجاهل كان صلاة صحيحة وباطلة باطلة ليش لأنها فاقدة للشرط والطهارة ماذا الوضوء شرط واقعا ألم تعلم أن تعلم فمن صلى في من دون طهارة واقعا صلاة باطلة لأن فاقدة للشرط فإنهم ما تتنقل عند الاتصال الثالث بالرابعة شرط واقعي هذا احتمالي احتمال الثاني ان نقول لا الاتصال شرط علمي يعني شو شرط علمي يعني من علم ان هذه الركعة التي بيده هي الثالثة علم أن هذه الركعة التي بيده هي الثالثة، وما يشترط في حق ماذا؟ أن يأتي الرابع متصل. فإذا لم يعلم بأن هذه ثالثة، اتصال منكم شرط في حقه، لا بأس بالانتصال. هاي يسموه ماذا؟ الاتصال شرط ماذا؟ علمي، يعني عند العلم بأن ما بيدك هي الرابعة حينئذ يشترط الاتصال. أما إذا لم تعلم فلا بأس بالانتصال، فاحتمال موجود. الآن خلنا نتكلم إذا كانت الوصل، إذا كان ماذا شرط ماذا؟ إذا كان الوصف شرط ماذا؟ علمي، يعني على هذا التقدير، هذا الشق الأول سنسمي لأنه سيد يعني شق أول. إذا فرض على أنه الاتصال شرط عند العلم بأن الركعة التي بيدي ثالثة، العفو خلنا على شرط واقع صار اشتباه عندي. احتمال اول ماذا اللي يجي على السيد شرط واقع. اذا جعلنا الوصل شرط واقع يعني اذا وقع عنها انتهت وين لم تعلم، بالتالي الرابعة لازم ان تأتي بها متصلة، ما يجوز منفصلة. انا اريد ان اصل احتمال هذا الشيخ تلتفت له حتى ما ارتب عليه ماذا يتضح اليك. فاذا هذا اتضح لك هذا الشيخ الاول، اكرره الشيخ الاول، يعني الاتصال شرط واقع، واقع يعني شنو؟ حتى اذا لم تعلم بان هذه ثالثة علمت او لم تعلم، ما دام هذه الركعة التي بيدك هي الثالثة فيشترط الاتصال. فلو فصلت شترطت، فلو فصلت فلا تتباطفت موتي ولا فلا تتباطفت. اذا بنينا على هذا الشكل الاول الاحتمال الاول، حينئذ نأتي ونقول الاستصحاب لا يجري. من صاحب الكتاب جاء قال نجري الاستصحاب ونرتب الاثر الاول دون الاثر الثاني. اثر الاول شنو هو؟ يعني اصلا ما كان قلت يجيب هذا الاثر الاول. الاثر الثاني لان المذهب الجعفري وهو الوصف مرتبا قلنا جيبها ماذا مفصولة، نقول هذا باطل. ليش؟ لأنه إذا أردت أن أعتبر الركعة المفصولة أتمكن أن أشير إلى الركعة المفصولة وأقول والله هذه الركعة المفصولة ليست مطلوبة مني، والله ليست هي مطلوبة مني. ليش والله ليست مطلوبة مني؟ لأن إذا أنا أربع ركعات أتيت هاي مطلوبة مني ولا الركعة المفصولة؟ ها؟ ما مطلوبة مني إذا أتيت أربعة؟ إذا أربعة بعد شيء بعد خمسة ما رجعنا ما رجعنا سبعة أم خمسة. وإذا ثلاثة أتيت هاي الرابعة مطلوبة مني ولا هاي اللي بتجربة مفصولة مطلوبة ولا ما مطلوبة؟ ليش؟ لأن الاتصال شرط واقعي مقلنا ولا هذا يا أخي مقلنا يتبع. فإذا بعد أكرر، إذا الاتصال شرط واقعي استصحاب ما اقدر اجري واقول اطبق الاثر الاول دون الاثر الثاني، لانه اذا اريد اطبق الاثر الاول يعني اتي بالرفع من دون اتصال اتي بها منفصلة، هذا الركعة المنفصلة اتمكن اشير اليها واقول والله ليست مطلوبة. لأن إذا أنا أتيت بأربع فالخامسة ليست مطلوبة، إذا أتيت بثلاث هذه أولي ضبط لغة لأنها من فضلة. والاتصال شرط واقعي. وش كلام متين وايد اكثر هذا الكلام، بس هذا على تقدير ان الاتصال ماذا؟ شرط واقعي. واذا كان الاتصال شرط علمي، شرط علمي خليه يقولكم بلا شنو معنى، يعني ان علمت ان الركعة التي بيدك هي الثالثة حينئذ يلزم الاتيان بالرابعة متصلة. فيرد عليه انه بناء على هذا الاحتمال لا يمكن اشير الى هاي الركعة المفصولة واقول والله ليست مقصود، والله ما اقدر هنا اقول بعد. ليش ما اقدر اقوله؟ ليش ما اقدر اقوله؟ الاحتمال اني اتيت بكم؟ بكم اقول مناسب؟ بثلاث؟ فهذه المفصولة تكون مطلوبة، وإن كانت مفصولة مطلوبة، لأن الوصل شرط عند العلم وأنا لا أعلم بأنه. تلك ثلاث. لكن يرد عليه أنه بناء على هذا يلزم أن الوصل مطلوب واقعا ممن وغير مطلوب واقعا ممن، يلزم ان الوصل مطلوب ممن واقعا من العالم وغير مطلوب واقعا من الجاهل الشاعر، فهذا معناه سوف يلزم التخصيص فيما الدليل الذي دل على ان وصل الرابع بالثالث واجب وشرط، فالتخصيص في هذا الدليل لا بالاستصحاب. انتهى انتهى انتهى. الاستصحاب ما صار به تخصيص، مصاحب الكفاية قال يلزم تخصيص الاستصحاب، احنا نقول تخصيص الاستصحاب ما صار، صار تخصيص فينا في دليل الاثر الثاني. هو الاثر الثاني شنو كان الاثر الثاني؟ مشترط الوصل. هذا الدليل الذي دل على انه يشترط الوصل يلزم ان يكون فيه تخصيص بناء على الشرط الثاني، يعني النتيجة التصحيح انه يشترط الوصل. هذا دليل الاثر الثاني، يشترط الوصل يكون مخصصة. شلون مخصصة؟ شلون نخصصه؟ نكتب احنا ماذا تخصيصه؟ عند العلم لا حالة عدم العلم. شو التخصيص راح يصير حينئذ؟ ماذا في دليل الاثر الثاني؟ ان في نفس الاستصحاب تخصيص بعد ما صار به. يعني الاستصحاب شو راح يصير؟ له اثران. الأثر الأول شنو هو؟ الأثر الأول أصل الركعة. الأثر الثاني للاستصحاب ماذا؟ في الأثر راح يصير له أثر واحد، اشتبهت أنا هما. الاستصحاب واحد واحد له أثرين حتى تخصيص يصير. الاستصحاب راح يصير له فقط الأثر الأول، وهو ماذا إذا استصحاب؟ أنا أصل الركعة أتبيها. اما متصل بعد هذا ليس لي اثر، يعني الاتصال صار شرطا في حقنا عالم، وهذا الذي يستصعب ماذا؟ شرط وليس بعالم. فاصلا الاتصال ليس بشرط ليس باثر، حتى تقول الاستصحاب له اثران وضرورة المذهب الجعفري تخصص الاستصحاب بالاثر الاول. لا، بناء على الشق الثاني الاستصحاب راح يصير لك اثر، اثر واحد وهو الاول، واما الاثر الثاني وهو الواصل ليس باثر، لان الوقت جاي في حقبه عارف، وهذا من يريد الاستصحاب، هذا الاستصحاب جاهل شافع ان تشتري يريد الاستصحاب، فاذا الاثر الثاني ليس بجاره بنت اذن الاستصحاب، فقد يطعن له الاثر الاول. شو اذا اين تخصيص الاستصحاب بعد؟ ضرورة المذهب الجعفري انت جبت تخصص الاستصحاب الاثر الاول، الاستصحاب ما له اثري، الى اثر ماله؟ واحد. فانت من اول هيك تقول مناسب لك يا صاحب الكفايه بدي لك شايتك على ضوء كلامي، وضرورة المذهب الجعفري تقتضي شنو؟ ان الوافي شرط في حقنا فقط وفقط، سيجري الاستصحاب لتدك حق الرفعه، اما الوافي ذاك شرط في حق العالم مو لازم هيك مناسب تحكي، والظل يجري كلا الاثر لازم تطبيق، لكن خفض الاثر الاول مؤد بماذا؟ ضرورة المذهب الجعفري. فالخلاص انتهينا ترى، انتهينا حين احد من هذا، هذا العالم عند الشر اذا علم في الركعة الثالثة لا لا بعد يجب ان استصحاب، لا لا لا اذا وضع انت لما تسبب استصحاب يجب ان مو عالم هذا، فقط ماذا اثر الاول ثابت في حق بعد اثر الثاني، يعني اذا عالم تستردى فيجب عليه الاتيان برفعة متصدع استصحاب بعض استصحاب بعض حينئذ ماذا ما يجري اذا في تسأل استصحاب فقد الاثر الاول ماذا ثالث حينئذ، فالخلاصة خلصنا. وكيف كان انا اعزيكم اذا واحد توقف في فهم هذا المطلب حق له ان يتوقف، لان المطلب هو دقيق، لكن مع ذلك ثالث الكلام ان شاء الله باترهم ناس ماذا هكذا نفارسوا مرلاء اخرى. فخلاصة ردنا على صاحب الكفايه ايش راح يصير؟ انا نقول لصاحب الكفايه قلت الاستصحاب له اثر الاول اثر رفعه، الثاني الواصل، وانا اقول لك الواصل شرط واقعي لو شرط ماذا؟ علمي، اذا كان شرط ماذا؟ واقعي فالاستصحاب يمكن اجراءه، ونقول اعتبر الرفعه الاولى دون العفو اعتبر الرفعه الاولى المنفصله، لأن هذا الركعة المنفصلة أعلى لأنها غير مطلوبة، أقول والله غير مطلوبة، ما إذا أتيت بأربعة فهي زائدة، إذا أتيت بثلاث هي منفصلة، والوصل شرط واضحة، هذا على الشق الأول. فإذا ما أنت إجراء الاستصحاب والقول بأن يؤثر ركعة لكن مفصولة، هذه المفصولة أعلى بأنها غير مطلوبة. الشق الثاني وهو أن نقول على أنه هكذا الوصل الشرط اللي في حالة العلم يرد عليه انه بناء على هذا الاستصحاب كم اثر راح يصير له؟ اثر واحد ما راح يصير له اثر، فقط فين اثر واحد له؟ لو الاتيان باثر ركعه، اما الوصل ليس باثر لان الوصل شرط في حقنا في حق العالم وهذا ليس بعالم، فبالتالي ما راح يلزم تخصيص الاستصحاب فريق المذهب الجعفري ما تخصيص الاستصحاب يعني ما له لامر واحد، تقول انه يلزم اذا تخصيص من دليل الذي قال الوصل الشرع لا دليل الاستصحاب، هكذا مناسب تقول والحمد لله رب العالمين.